آل محمد. كان كلامنا في ذكر المحتملات في مقصود الشيخ الأعظم، ذكرنا محتملين: المحتمل الثالث أن يكون مقصوده قدس سره من اعتبار قصد التوصل، هو اعتباره في خصوص ما إذا كانت المقدمة محرمة إنه أحيانا تكون المقدمة للواجب محرمة، في هذه الحالة لا ترتفع الحرمة من المقدمة إلا إذا قصد المكلف حين ارتكابه للمقدمة التوصل بها إلى فيها، ومثال ذلك اجتياز الأرض المغصوبة لإنقاذ غريق، فإن سلوك المغصوب محرم وهو في نفس الوقت مقدمة للإنقاذ، وفي هذه الحالة لا ترتفع الحرمة عن الاجتياز في هذا المطلوب إلا إذا قصد المجتاز توصل لإنقاذ الغريق، ومن دون هذا القصد يبقى الاجتياز محرما ولا يصير واجبا. هذا بخلافه فيما إذا كانت المقدمة مباحة اجتياز الأرض المباحة لإنقاذ الغريق، إنه في مثل ذلك لا يشترط قصد التوصل بزوال الإباحة عن المقدمة وانخلاء بها إلى الوجود. الفارق بين الحالتين بينما حالتين مقصود ما إذا كانت المقدمة محرمة حيث يعتبر قصد التوصل في زوال من حرمة والتبدل إلى الوجود، والحالة الثانية حالة الإباحة صاحب المقدمة حيث لا يشترط في زوال الإباحة والتبدل إلى الوجوب قصد التوصل. الفارق هو أن حرمة عدم قدير المقتضي تقتضي الشر لزوم الشر. العقل والعقلاء لا يرفعون اليد. المقتضي الموجود إلا المقتضي مجرد التوقف، توقف الإنقاذ على الإسلام من دون قصد التوصل لا يراه العقل والعقلاء مقتضى أقوى. ليقبل التغلب لاقتضاء الحرمة للتركيز. إذا قصد المكلف التوصل كان هذا التوقف كان توقف من لضميمة الخاص، فالتوقف التوصل من قبيل المكتب العقل فيتغلب على اقتضاء. وهذا كله بخلافه في صورة الإباحة، صورة المقدمة الإباحة. إن الإباحة لا تعد من قبيل المقتضي بل من قبيل لا مقتضي. يعني الإباحة تقول شوفوا شوفوا مولانا شوفوا ايش تقول ادخل ما تقول لا تدخل. فإنها من قبيل لا مقتضي لا تعد مقتضي للسبب قل للسبب وانت بالفعل وللسبب لكنه المناسب لمورد للسبب ليست من قبيل المقتضي للسبب لا مقتضي. فاتقف أمام التوقف توقف الإنسان على الإنسان الذي هو مقتضى للوجود وأكثر مقتضى للوجود في الوجود بلا مانع ومجاهر. يعني هذا على هذا التوجيه ولي على هذا التوجيه قد يعني نقدر تصير مستنكر عند العقلاء البعض. يعني إذا إنسان فرض على أن هذه الأرض المفروضة للنجم دخل للنجم لا صفو معه صفو معه أو عارف لكن ما بنام ولا ليس قلت يقول أريد أدول ما بحيد العقل والعقلاء يقولون على أنه كيف والناس أرمى حرام هذا أطلع على يضربون ما يقولون إيه هو وهذا ما دخلون يقول أنا ما أريد. فهذا يعني هذا البيان بهذا الشكل في الحقيقة يتطابق والذوق العقلائي. وقد نقل الشيخ النائم عن أستاذه الفشارسي الشيخ محمد الاصفهاني الفشارسي هذا المحقق المعروف عند أهل الفضل الجزم بكون هذا هو مقصود الشيخ الأعظم. هذا المحتمل الثالث باعتباره لقلب التوقف هذا. ولكن يمكن التأمل المناقشة في البيان المذكور أي إطلاقا إنه في صورة كون المقدمة محرمة في التزاحم والتعاند بين حرمة المقدمة وبين وجوبها. يقال بأن الحرمة تقتضي الترك، والعقل والعقلاء لا يرفعون اليد عن هذا المقتضي إلا بمقتضي أقوى. القوة لا تتحقق إلا في صورة قصد التوقف، مجرد التوقف ليس مقتضي أقوى مقابل اقتضاء الحرم. أكرر من الأول، ليس التعارض والتمانع والتنافي والتزاحم بين حرمة مقدمة ووجوبها ليقال ما قيله، وإنما التزاحم والتنافي هو بين حرمة المقدمة ووجوب فيها. إنه لا يمكن للمولى اختار مثل هذين الحكمين، يا حكم يا حكم يجب اجتماع هذين الحكمين في مقام الامتثال، لا يمكن اجتماع مثل هذين الحكمين في مقام الامتثال. وجوب الانقاذ وحرمة لا يمكن امتثاله. فالتزاحم بين هذين حيث ان الانقاذ اهم، هذا مثل محترم اهم مولانا اهم محترم اهم، فيكون هو المقدم ويكون المنكفي والمنعزل هو الشر. بناء على هذا لا يكون لقصد التوصل مدخلي، هي ما له مدخلي. ان التزاحم حسب التكرار حسب الفرق بين حرمة المقدمة وبين وجوب فيها، لا يمكن للمكلف في مقام الامتثال أن يمتثل هذين الحكمين، إنقاذ الغريب وعدم اجتياز المقصود. وفي باب التزاحم تقدم الأهم، فإذا كان الأهم هو الإنقاذ نفس الشيء محترم، فالحرمة تزول وهذا من دون فرق بين بعد المكلف يفقد التوصل. هذا هذا ما لا نقول ما دام على انه ماذا، ما دام على انه واقعان هذا مثلا كذا في ازمانه البعض اكو موجود في البيت، فالحرمه ما دام وليس ندري كيف يكتب على انه واقع عن الفرض ماذا في مولانا، كل متزاحمه احدهما اهم ينتفي حكم ماذا المهم. فبعدها سواء درى المثل الجرايه وعدم الجرايه ما له خليه بالبيت، بل كنت تجرب الكلام الصحيح بعد مو بعد ناخذ من جد جهل ماذا وانه يعني تصورون الجاي من باب ماذا التجرب بناء على عقاب المتجرب. اجل يمكن أن يقال في صورة كون المقدمة محرمة والبناء على وجوب المقدمة في هاتين الحالتين، حرمة المقدمة وبنينا على وجوب المقدمة، يحصل تعارض بين حرمتها ووجوبها. وهذا مطلب ثاني لدينا من ثمرات مقدمة الوجوب المقدمة هو هذا، يحصل تعارض في مثل التحارب. على أي حال صار مو مهم، احنا المهم هذا في الجانب بيناه. المهم الذي نريد ان نقوله ما اكثرناه من ان التزاحم يقع بين حرمة وقدم ووجوب بها وقصد التوصل عدم هذا الثاني كانت خليه خلاص. بهذا ننهي كلام عن هذا المطلب، ايضا ننتقل الى القول الثالث في سعة دائرة الملازمة وضيقها توجد ثلاثة أقوال أربعة. قول لفحر المعالم وقول للشيخ الأعظم الذي هذا انتهينا منه كلام كان فيه ثلاث محتملات، رحنا أول سيما المحتمل الأول طبيعي وكتبنا القول الثاني بعنوان هكذا، كنا ملاحظين في الاحتمال الاول. والقول الثالث لصاحب الفصول وهو القول بوجوب المقدمة الموصلة. المقدمة بمعنى ان المقدمة متى ما حصل بعد هذا المقدمة كانت واجبة، هو قصد المكلف التوصل من الإجابة أولا، وإن لم يترتب ذو المقدمة ولم يحصل لم تكن، سواء قصد التوصل أولا فالقصد التوصل عدم ليس من خليط البيت. فأول من نسب له هذا الرأي صاحب الأصول، وهو أهم ما نعرفه من آراء صاحب الفصول. إذا قلنا الرأي المهم لصاحب الفصول الذي محترم ويبجيه هذا الرأي واضح إذا المقدمة فصول المقدمة منه. مضت فترة من الزمان على هذا القول وهو مرفوض لدى كل من تأخر عنه، حتى أن وصلت النوبة إلى السيد الحوئي دام ظله الشريف، والسيد السيد قدس سره عاد هذا القول. يمكن الاستدلال على هذا القول بالوجدان، ان الوجدان قاض بان من احب شيئا ان يخف جميع مقدماته التي لا يترتب بعدها ذلك الشيء، إنما يحب خطوط ما أوصل وترتب عليه ذلك الشيء. يمكن صياغة هذا الوجدان بصيغة برهانية، إذا ما صيغة صيغة برهانية مجرد الوجدان وحده إيش ما يصير، يعني ما يصير عند الغير مو ما يصير عند يعني الغير مثل صاحب الكتاب يقول لك إيش صاحب الكتاب الذي هو ماذا الحدو اللذيذ بهذا القول يقول لا بالعكس. ممكن صياغة هذا الوجدان بصيغة برهانية بأن يقال هكذا، إن الغرر من وجوب المقدمة إذا لم يكن هو التوصل، وإنما كان هو على ما يقول صاحب الكفاية مجرد التمكن، مجرد أن يتمكن المولى أوجب المقدمة ليتمكن بها من ذلك، لا ليكن وصول عدم وصول منها مهم التمكن. فنحن نقول إذا لم يكن الغرض هو التوصل بل كان هو التمكن، تمكن التمكن غرب النفس من وجوب المقدمة أو هو غرب غيري، فكلا الاحتمالين باطل، فيبطل بذلك كون الغرض هو التمكن ويتعين كون هو التوصل، وبذلك يثبت ان الواجب خصوص المقدم الموصل وضع المطلوب. اما بطلان الاحتمال الاول، اما كون الاحتمال الاول باطل، كون الغرض هو كون التمكن هو غرض نفسي، ذلك لأن مجرد التمكن ليس محبوبا نفسيا. لو فرض أن الإنسان سافر ووصل إلى مكة المكرمة وبعد الوصول جلس في المطار، يا بدي تفضل للحج بعد جهد، لا لا لا فقد يرد ولم يرد، فهل يقال له أحسنت؟ كلا. بينما لو كان مجرد التمكن محبوبا نفسيا فمن المناسب التشكر من هذا الشخص والسماح له لأنه حقق أحد المحبوبات النفسية للمولى. بالذات من مثل هذا الشيء التمكن هو بنفسه غرض محبوب بنفسه بنفسه في ذاته بذاته أو غلا أو مقابل ذلك، فكل إنما يراد لأجل ماذا؟ وصول للحج. أما بما هو أيضا الغاقة المدينة ما تحتاج إلى هذا بالنسبة علما إلى الاحتمال الأول. إذا الاحتمال الأول ماذا؟ باطل، لا يمكن أن يكون الغرض يكون التمكن غرضا نفسيا مخالف للوجدان. علاوة على ذلك يمكن أن يقال بأن التمكن قبل الإسلام التمكن من المقدمة ثابت قبل الإتيان بالمقدمة، فإن الإنسان ما دام يتمكن من ركوب الطائرة الوصول إلى مكة يصدق عليه أنه متمكن من الحج وإن لم يسافر بعده. إن التمكن على ذي المقدمة يكفي فيه التمكن من المقدمة ولا يحتاج إلى و ولا يحتاج الى ثانيه حصول المقدمه. ما دامت ممكنه المقنع على المقدمه مقنع على هذه المقدمه. الشكل في ابطال الاحتمال وهو ان يكون التمكن غرضا نفسيا. فاما بطلان كونه غرضا غيريا فلأنه لو كان غرضا غيريا لابد من انتهائه إلى غرض نفسي. لابد عندنا غرض نفسي حتى ينتهي هذا الغرض الغير إليه، لقاعدة أن كل ما بالغير لابد وأن ينتهي إلى ما بالذات، وليس الغرض النفسي إلا شنو إلا. أحسنتم جزاكم الله خيرا. حصول بالمقدمة اتضح أن الغرض الحصيل النفسي هو الحصول، حصول بالمقدمة، وبذلك يثبت أن المقدمة الواجبة هي حصول الموت الذي يحصل بعدها حاله البرهان. ترى لطيف لا باس به، تحملوا فيه لطيف جيد. انسان احيانا الوجدان وحده قد ما يكتفي اذا كان الوجدان معارضا لوجدان اخر، لكن لما طرحناه في الصياغه لا باس يكون وجيها. وبهذا يطل اصر عليه الاخر بالفراسه. المقال الغرض هو التمسك، أنه غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى